فتفسيره يكون الحديث طبعا رد كما قلت إجمالا قول الأحناف بأن المرأة تزوج نفسها بحديث ألاهي مولى بنفسها من وريها، وأيضا بالآية فانطلقها فلتحمل حتى تنكح زوجا غيره، فهنا جعل أضاف الإسناد أسناد النكاح لها، وضعف الأحاديث الأخرى التي جاءت في النكاح بولي، وقالوا بأن عائشة زوجت بنت أخيها، هي التي زوجت بنت أخيها، دلالة على أنها تلي الزواج تلي النكاح. وقالوا بالقياس في مسألة المعاوضة بأن لها ذمة مستقلة تبيع وتشتري، إذن هي المعاوضة، وأصل المعاوضة بأن الزواج فيه معاوضة، وأنها لا تمكنه من نفسها حتى يأتيها صداقها. الغرض المقصود هذا قول الأحناف، واختلفوا والجمهور خلفوهم وقالوا العقد باطل ولا صح وهو مفسوخ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال: ولها المهر، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وأيضا حديث لا نكاح لولي وشهداء عدل، والحديث إن كان ضعيفا يعني تتعاضد الروايات أنها جاءت من أكثر من طريق. وحديث أيضا الموقوف عن أبي هريرة بأنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أيما امرأة نكحت، أو جاء موقوفا عن أبي هريرة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فهي زانية، كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بأنها زانية. وأبو ثور توسط وقال: للمرأة الثيب أن تزوج نفسها بشرط أن تستأذن وليها، يعني تعلمه فتستأذنه، فإن أذن فلها أن تزوج نفسها. هذا الذي قاله أبو ثور الكلبي متوسطا القولين. طبعا ابن رشد في بداية المجتهد مال ميلا عظيما جارفا للأحناف، وقال بأن قول الأحناف هو الأقوى والأسد على قول الجمهور، مع هذه الأدلة المتوافقة المتدافرة، لأنه يرى بأن ضعف الأدلة لا يعني لا يتقوى أو لا يقوى أن يقف أمام هذا القياس الذي قاسه الأحناف، وأيضا أمام الأدلة التي تمسك بها الأحناف من الكتاب. الحق بأن القول الصحيح في هذا الباب هو قول جمهور أهل العلم، وأن المرأة التي تزوج نفسها هي تعد زانية، ولا يقام عليها الحد لوجود الشبهة، وأن العقد إذا كان هذا العقد عقد النكاح بإذنها دون إذن وليها دون وجود أحد من أوليائها فالعقد باطل، ولا يقام على الحد للشبهة، لكن العقد باطل ولا بد يعني أن ترد ويرد، وتأخذ مهر المهر استحل مهر المثل إذا استحل من فرجها، وعليها العدة حتى ينكح نكاحا صحيحا عند الحنابلة. وإن كان هو الذي سينكح فله يتزوجها على قول الشافعية، لأن الماء ماء. الغرض المقصود في هذا الباب بأن قول الجمهور هو القول الصحيح الذي لا محيد عنه، وقول وما احتج به الأحناف مردود عليهم في كثير من الأمور. أولا ما احتج به من الكتاب في قوله: فإن طلقها فلا تحل له حتى من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فهذه ليس إسنادا النكاح لها، بل هو وصف للحال بأنه لا يصح له ولا يمكن أن يتزوجها بعد الطلاق الثلاث، لا تحل له حتى تكون زوجا لرجل آخر، فإن طلقها فلها أن ترجع له، كما أن السياق بين ذلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة فاعة: قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فالسياق كله ليس بالكلام على الولاية ولا نكاح، السياق كله في وصف أنه لو طلق ثلاثا وبانت منه بينونة كبرى فليس لها أن ترجع له حتى تعقد أو تتزوج زوجا غيره. وأما الآية الثانية فليست لهم، هي عليهم، وهي الآية التي يحتجون بها: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الخطاب للأولياء أصالة، لو كانت المرأة تملك من نفسها شيئا ما قال لا تعضلوهن، والقصة مفسرة، يعني سبب النزول مفسر في ذلك، سبب النزول بأنه طلق يعني امرأته وكانت ابنة عم له، فلما طلقها ترك حتى انقضت العدة، فجاء خاطبا من الخطاب فقال ابن عمه: أكرمناك بها فلم تكرمها، لا والله لا تجتمع معها. فهنا منعه، ولو كان الأمر بيدها لتزوجته، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن، الخطاب للأولياء، فهذه عليهم وليست لهم. إذن الاحتجاج بالآية عليهم وليست لهم، وليست الآية لهم، لأن الخطاب كان للأولياء فليس لهم. وما استدلوا به وأقوى ما استدلوا به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أولى بنفسها من وليها، الأيم أولى بنفسها من وليها. الحق أن هذا الاستدلال فيه نظر، لأنه هم أخذوا بالظاهر، قالوا لما كانت الأيم أولى بنفسها فإذا تزوج نفسها. قلنا يفسر الحديث بالأحاديث، لا يصح الانفراد في فهم الحديث إلا بالأدلة الأخرى، فقد وجدنا أدلة كثيرة تحرم الزواج بغير ولي، والنظر يؤكد ذلك، لأن المسألة مسألة النسب ومسألة يعني الوجاهة والعار وغير ذلك، فالأولياء أولى بذلك، لأن المرأة ما يعني تغلبها العاطفة عن الحكمة، فلا تستطيع أن تعرف تمام المصلحة لها، ولكن الأولياء قد يعرفون ذلك، وأيضا يضعون الشيء في نصابه. ففي قوله الأيم أولى بنفسها، لو أخذنا الأحاديث الأخرى التي جاءت تحرم أن تزوج المرأة نفسها، فيكون المعنى في قوله الأيم أولى بنفسها يعني الأيم أولى بنفسها في الاختيار، ليس للولي إجبارها على الزوج. الأيم أولى بنفسها يعني لها حرية التصرف في الاختيار، فإنها تختار ما شاءت، إنها تختار من شاءت، وليس لوليها أن يجبرها على شخص، ليس لوليها أن يخبرها. فيكون المعنى هنا الأيم أولى بنفسها من وليها في الاختيار، وليس له أن يجبرها، ليس له أن يجبرها على شخص. هذا المعنى. وإذا قيل لي لما، وهذا فيه نوع تأويل، قلت التأويل جاء بقرين، والقرائن جاءت: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وقول أبي هريرة كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بأنها زانية، فهذا فيه توجيه من أن الصحابة جميعا كانوا قد اتفقوا على أن المرأة التي تزوج نفسها بأنها وقعت في الإثم الكبير وأنها زانية. وطبعا هذا كما قلنا بأن هذا الكلام في هذا الحديث لابد ينظر فيه، فترجع إليه القاعدة، وهذا ما قال أبو البراء نعم مجالس الإسكندرية يا كريم. نعم، إذا الحديث إذا طرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، والصحيح الراجح أن الاحتمال هذا احتمال ضعيف، لا سيما أن نقول لهم لابد أن ترجع إلى كل الأحاديث التي تتكلم في الباب على مسألة النكاح بولي، لأنك تستدل به في غير موضعه، تستدل به في غير موضعه. واستدلالهم بالقياس، القياس على الذمة، الذمة المستقلة، نعم لها ذمة مستقلة، وفي البيع والشراء فيه المعاوضة، لكن هذا قياس فاسد الاعتبار، هذا القياس قياس فاسد الاعتبار، لأنه صادم نصا، صادم نصا. وحديث عائشة لا يقال بأن حديث عائشة الراوي أعلم بما روى، كيف هي تروي حديثا وتخالفه؟ هذا الإشكال الرابع اللي عندهم، كيف تروي حديثا ثم تخالفه؟ هي روت حديث أن يوم امرأة نكحت بغير إذن وليها، وهي زوجت بنات أخيها، هي زوجت بنات أخيها، فلو كان حديث صحيحا لما خالفته عائشة رضي الله عنها وارضاها، ولنا في ذلك وقفة. نقول لا، روت الحديث وخالفته، روت الحديث وخالفته، العمل بالرواية، العمل بما روى لا بما رأى، العمل بما روى لا بما رأى. قد ينسى الرواية، قد يشك بعض الشيء، قد يجتهد وهو في زهول عن الرواية، كما حدث مع أبي بكر وعمر في مسألة المتعة. الغرض المقصود بأن العمل هنا بما روى لا بما رأى، العمل بما روى لا بما رأى. وكلامكم والمقدمة التي قدمتموها مردودة عليكم. قالوا كيف مردودة؟ قلنا بأن عائشة رضي الله عنها وارضاها لم تزوج بنات أخيه، هي كانت تحضر الاتفاقات وتقول لها كذا ومهرها كذا وصداقها كذا ونشرت عليك أن تكون كذا، ولا بد من الرفق، ولا بد من الزواج على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من المعاملة على ما قال الله تعالى وعشرون بالمعروف. فهي كانت تقف عند هذا، كانت تقف عند هذا تبينه، ثم تقول لا أحد رجال عائلتها زوجها. يعني بعد ما تتفق وتضع وترسي هذه تضع هذه الشروط فتقول زوجوها، فما كانت هي التي تلي العقد وأن لها ذلك، وهي التي روت الحديث، ما كانت هي التي تلي العقد بحال، ومن قال بذلك فقد افترى عليها. نعم نعم نعم، كما قالت الأخت سكينة في هذا الباب أنها كانت تقوم بالشؤون ولا ولا ولا تقوم بالتزويج، بل هي تأمر الولي يزوجها، تأمر رجل من العائلة يكون وليا فيزوجها، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. فإذا الكلام هنا في مسألة ولاية المرأة لنفسها وأنها تسقط الولاية وأنها تزوج نفسها بأن هذا حتى من جهة النظر ليس حتى الواقع حتى العرف يأبى ذلك. فلا نكاح إلا بولي أو شاهدي عدل. فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح وباطل باطل باطل. هذا بالنسبة للكلام على المسألة الأولى، وهي مسألة من الأهمية المكان في قوله الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، قال تستحي، قال إذنها صماتها. وهنا في قوله البكر تستأمر، نعم أسماء ممتازة، نعم الاجتهاد لا يمكن مع النص، والاجتهاد مع النص باطل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الغرض المقصود بأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشطر الثاني والبكر تستأمر، يعني تستأذن، تستأمر هنا مؤولة بالحديث الثالث بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا البكر حتى تستأذن، فيقال لها جاءك زيد فتصمت. العلماء يقولون ليست المسألة على الصمت فقط. العجيب بأن ابن حزم طبعا بيقول بأن الإذن منها الصمت، ولو تكلمت لا يكون إذنا. سبحان الله، يعني لو سكتت إذا قبلت، ولو تكلمت قالت أريد يقول لا يصح لأنه إذنها صماتها فقط، وهذا طبعا جمود مع النص. فهنا في قوله وإذنها سكوتها وإذنها صماتها فيها دلالة على أن المرأة البكر يعني الحياء يغلبها، ولا تستطيع أن تفصح عما وتعرب عما في خرجات نفسها. وهذا الكلام كان في الزمان الأول، ليس في زمنين هذا، لكن يعني نحيا به ونقول بأنها إذنها أن تصمت أو ترى منها بكاء، والبكاء الذي كما قال العلماء هنا بكاء الفرح يكون باردا لا حارا، ويعرف من ابتسامة، يعرف من خجل، فيعرف منها ببعض العبارات، ببعض الإشعارات، ببعض التغيرات في وجهها بأنها ترضى فيزوجها إياه، ولا يجبرها. ولاية الإجبار عند الشفاعل الصغيرة والحنابلة جائزة، وهذا سيأتي إن شاء الله. الغرض المقصود بأن في قوله والبكر تستأمر يعني تستأذن، فإن سكتت علم أنها قد قبلت فيزوجها إياه، علم أنها قد قبلت فيزوجها إياه. المسألة الثالثة في قول لا تنكح الثيب حتى تستأمر، وهنا تستأمر هنا للثيب بأنها تجيب أريد أو لا أريد، أريد أو لا أريد، وليس هذا إباحة أن تزوج نفسها، ليس هذا إباحة أن تزوج نفسها. لفض فوك يا أبا البراء كريم. هو يقول طبعا هي أحق، فيها دلالة لا حق ولا حق، فيها دلالة لا حق ولا حق، ولكن احنا نقول الأصل في التأويل في ذلك هي أحق بنفسها بأن تقول أريد أو لا أريد، عشان يكون الحق محض لها. وإن كان يرى، إن كان الولي يرى الصلاح فيه فإنه لا يجبرها، يعني المسألة هنا مطلقة لها، فالأولى أن نقول أنه مطلق، حق مطلق لها، لأنه لو رأى مناسبا وكفئا ليس له أن يجبرها. وإلا سيأتي حديث ابن عباس أنه زوج يعني زوج المرأة فقالت زواجني ابن عمي ليرفع خسيسته، فقال الأمر إليك، قالت لا أرده، ولكن أردت أن يعلم الناس، يتعلم الناس بأن المسألة أنه لا يجبر، تجبر المرأة على الرجل، فإذا أرادت أن تفسخ العقد لها أن تفسخ العقد في هذا الباب. والحديث الثالث، والحديث إسناده رجاله ثقات، وإن كان فيه انقطاع بين عدي الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث رجاله ثقات، وهو مفسر للروايات الأخرى. قال السيب تعرب عن نفسها، أو هذا كلام ظاهر جدا في أحقيتها في الإعراب فقط، أن تعرب عن نفسها، تقول أريده لا أريده، أحبه لا أحبه، الزواج معه نعمة، وأنا أريد أن أبقي حياتي معه، أنا أريد أن أموت وأنا بين يديه. يعني هنا لها أن تقول هذا، الثيب تعرب عن نفسها، فهذا تفسير واضح لقوله وهي أولى بنفسها من وليها. قال والثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماتها. طبعا ليس الصمت فقط، الصمت فقط، السكوت فقط، قلنا هناك عبارات أو تعبيرات في الوجه قد تظهر الرضا، وأيضا هناك إشارات منها قد تظهر أيضا الرضا، فيكون المعنى هنا بأن البكر وإن كانت تستحي في التصريح فبالتلميح أو بالإشارة يعرف أنها أرادت أو لم ترد. وفي البكر قال العلماء إذا كانت صغيرة فللوالد أو للأبي أن يجبرها على النكاح عندنا في المذهب، في المذهب الشافعية، وأيضا حاملة قال بولاية الإجبار، وإن كان هذه المسألة خلافية وسيأتي الكلام عليها. فيكون هنا الأصل في ذلك نستخلص المسألة المهمة، وهي مسألة النكاح بغير ولي لا يجوز، وهو حرام، وهو إثم، بل هو كبيرة، والعقد يقع باطلا لتطبيق القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وهذا نفي يرد به، هذا خبر يرد به الإنشاء. وأيضا في قوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل في هذا الباب. الفوائد المستنبطة من الباب، ونسأل الله تعالى أن ينفع به. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى كرامة المرأة على هذه الشريعة، أو كرامة المرأة في هذه الشريعة، ثبات جعلها اختيارا. نعم، كرامة المرأة في هذه الشريعة. الثاني قد تغني الإشارة عن العبارة، أو تنزل الإشارة منزلة العبارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، يشير أنه الشهر 30 وشهر 29، تنزل الإشارة منزلة العبارة. الفائدة الثالثة اعتبار الولاية في النكاح، اعتبار الولاية في النكاح. هذه الفائدة الثالثة. بعد الفوق انتهينا من درس اليوم بفضل الله جل في علاه. اللهم أعني يا رب العالمين. أعلم أنني قد أثقلت عليكم وأطلت، لكن سامحوني. رويدا رويدا حتى ننتهي إن شاء الله. لو في أي سؤال تفضلوا. إن أجبرها لها أن تفسخ العقد كما سيأتي. إن أجبرها لها أن تفسخ العقد. ماذا قال حاتم؟ أرني يا حاتم ما قلت. وهذا قول أحناف ضعيف من ناحية النظر، فإن مادة النزاع متفرعة في كل العقود لا سيما في عقود النكاح، وترك المرأة تعقد لنفسها فاتحة لمادة النزاع الذي يقصد منه الثبات والاستقرار، وأن هذا مع قول أحناف. نعم هذا صحيح، هذا جزئية الجنة، هذا نظر دقيق، هذا نظر دقيق. ولذلك كما قلنا بأنها أصلا يعني حتى في مسألة القياس قد أتوا بقياس فاسد الاعتبار، ويؤدون بذلك إلى مادة تخالف مقاصد الشريعة. يعني هذه نظرة مقاصدية، ما قاله حاتم نظرة مقاصدية. الصمت إقرار ورضا. نعم الصمت إقرار ورضا. وهنا الصمت دليل، مع أن ورد عن الشافعية أنه قال لا ينسب لساكت قول، لكن هذا المحل صار قولا، وصار قولا بالقرينة، لكن في الأصل بأن السكوت لا ينسب لصاحبه قول. العلماء يقولون والكلام هذا ليس على إطلاقه، فهو بالتفصيل. يعني إذا سكت في موضع الإنكار وأبيح له الإنكار دل ذلك على الإقرار، وغير ذلك لا ينسب له قول. لا مصلحة السؤال أيضا عشان تفهيم الدرس، مصلحة السؤال أولى لأنها تثبت الدرس عند الناس، وإحنا ما نعطي الدرس من أجل الكم، إحنا ما بنعطي الدرس من أجل الكيف. ومعنى أنه هناك سؤال فيما سبق دلالة على أنه في استيعاب، لكن اللي يريد ينجز هكذا يبقى هذا جالس يتبرك، يبقى مرة مرور الكرام. حق أن الأسئلة دي نافعة لتثبيت الدرس، وهذه ما من سؤال إلا ويثبت أن هناك فهم. ماذا تقولين يا أستاذة أسماء؟ أسماء تقول طيب شيخنا ما الراجح في زواج المسيار وفيه تزوج المرأة نفسها بإذن الله؟ من قال ذلك يا أسماء؟ هذا من عنديات نفسك، من كيسك أنت. من قال ذلك؟ زواج المسيار ليصح لابد أن تتكامل فيه الشروط والأركان. زواج المسيار ليصح لابد أن تتكامل فيه الشروط والأركان، لابد من ولي، ولابد من شهود عدل، ولابد من صداق مسمى. المسيار زواج صحيح إلا أن المرأة تسقط في بعض حقها. وهذا له أدلة كثيرة جدا أنا سردتها قبل ذلك وما لست بصدد يعني أسرد الأدلة فيها. فهو المسيار عقد نكاح توفرت فيه كامل الشروط، ولكن المرأة قالت لا أريد أن يبيت عندي، ما دام الأمر هكذا ما أريد أن يبيت عندي، المهم أن أحظى به، والمهم أن أتعاون معه البر والتقوى، ولو ساعة أرضى به وأنا أنفق عليه لا ينفق علي. هذا معنى، هذا هو معنى المسيار، فهمتي؟ ليس المسيار أنها تزوج نفسها بدون وليها، خطأ مبين، هذا عقد باطل. عقد المسيار هو عقد توفرت فيه شروط والأركان، لكن المرأة أسقطت بعض حقها، المرأة أسقطت بعض حقها. هل استئمار والاستئذان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ يعني هو يفسره نعم بدليل عنوان الباب، نعم هو كلام كلام كلام جيد جدا. فالاستئمار مع الاستئذان إذا اجتمع كان الاستئمار للأيم والاستئذان كان للبكر، وإذا افترق كان في الحديث الأول. نعم أسماء، نعم هو متوفر فيه ذلك كل الشروط، غير أن أن أن المرأة تتنازل عن حقها ويكون في السر. ما يكون في السر، ما معنى السر يا أسماء؟ تعرفين ما معنى السر؟ لو شهد أربعة على النكاح ليس سرا، يعني وجود الشهود ليس سرا كما قال عمر بن الخطاب، ينفي السر الشهود، وجود الشهود ينفي السر، فهمتي؟ ليس سرا، ليس سرا أن يكون معلوما لخمسة ستة سبعة ومش معلوم أو معلوم غير معلوم لزوجته ومعلوم لبعض أقاربه. ليس السر هو الذي، السر هو الذي لم يكن فيه شهود، هذا معنى زواج السر، وهذا الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وهذا الذي نكل عليه. زواج السر هو الزواج الذي ليس فيه شهود، فهمتي؟ نعم. طيب أسماء، مباحه فضيلة الشيخ علامة العصر مجدد لهذه الأمة أمر دينها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، نسأل الله أن يسكنه فسيح الجنات، هو الألباني وابن عثيمين الشيخ بكر أبو زيد وهؤلاء النبلاء العلماء الذين هم رفعة هذه الأمة، نسأل الله أن يجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فانتهى الأمر، لكن احنا الآن لا ندرس فتوة للفتوى، ولكننا أيضا نتدارس علميا جزية الجنة. إذا طالما نقلت عن الشيخ ابن باز، إذا أعلم منك يا أسماء أنك تقولين بجوازه، صحيح ولا ما زال الاعتراض عندك؟ المالكية يعني يقولون بالشهود وحتى لو ما في ولي، المالكية يقولون الولي هنا لمسألة الإشهار، إشهار بالشهود. ذهب الشافعية إلى أن لا ولاية لفاسق في النكاح مطلقا، فإن كان ولاية نعم هذا صحيح، وليس الشافعية فقط، الجمهور يرون أن ولاية الفاسق لا تستقيم، فيكون النكاح باطل بذلك، تنتقل الولاية لغيره. لكن لو قلنا بهذا القول في هذا الزمان أغلب الزواجات مطلقات، أغلب الزيجات انتهت، ولا نقول إن أغلب الناس على فسق استغفر الله، لكن منهم من يفسق بالمجهرة ببعض المعاصي، ومنهم من يفسق بالدخان مثلا، وكل ذلك فيه نظر صراحة، كل ذلك فيه نظر، ليس هذا التفسيق. التفسيق يكون بالكبيرة وإشهار الكبيرة والمجهرة بها والإصرار عليها في الكبيرة فقط. نعم، لا أقول بالجواز وأريد معرفة الراجع، لا أقول ما أدري لا فاصلة، وأقول بالجواز ولا لا تقولين بالجواز وأريد معرفة الراجح فيه. الراجح فيه أنه على الإباحة، هو صحيح زواج المسيار على الإباحة، بل أنا أقول قد يكون مستحبا زواج المسيار على الإباحة، وهذا قول عائشة، وقول هذا قول المتقنين من أهل العلم. وعائشة قالت فإذا كانت المرأة في قول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال أنت أنت أن تقول لا تنفق علي أنا أكفيك النفقة لكن لا تطلقني، عائشة تقول بذلك. سودة أسقطت يومها مصالحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليبقيها زوجة له، فأبقاها وجاءت المصالحة بينهما على ذلك.